الصبر حصن الفتى والسور إذا ألمت بك الأحزان. الصبر حصن الفتى والسور إذا ألمت بك الأحزان. أصبر لحكم القضاء المزهور واقنع بجسمك عظيم الشان. واقنع بجسمك عظيم الشان. ومن رضي بالقضاء مأجور وسلم الأمر ما يهتان. وكل ماض شهايد زور وغايته أنك ابن الآن. ولو كشف لك غطاء المستور ما اخترت غير الذي قد كان. فاحذر تكن بالطمع مغرور. إن الطمع غاية الخسران. إن الطمع غاية الخسران. ولا تمنى لما في الدور أو في خزائن بني عثمان. فأين قيصر وأنسابور وأين كسرى آل شروان. وأين تبع وأين أين الملوك من بني مروان؟ الكل تحت ثرى مكبور. والملك للواحد الديان. والملك للواحد الديان. فكم ملك بتواه مسرور واصبح كأن لم يكن قد كان. انظر إلى قصات المنصور أتوه بغتة إلى البستان. والشمع قد مزاق الديجور بالنبل والسيف والنيران. وأخرجوه منها مأسور وكان في العز والسلطان. فلا نفع عبده مسرور ولا السماوي ولا مرجان. ولا السماوي ولا مرجان. طمس على الجاري والمجرور لما قضى أمره الرحمن. وثق بمن احتاج بالنور وافلت يدك من عور الإنسان. وسورة الواقعة والطور تنبئك ما يفعل العصيان. إن شئت تبقى الزمان مجبور فثق بمن أوجد الأكوان. فثق بمن أوجد الأكوان. ادعوه في ظلمات الديجور والدمع فوق الخدود ألوان أن يجعل الذنب لك مغفور ويختم العمر بالرضوان بجاه من في الكتب مذكور أطهر سيد والد عدنان صلى عليه ما شد الشحرور وما تثنت غصون البان والآل من فضلهم مشهور وحبهم جاء في القرآن.